كثر المريض لانه راح يجوا او راح يجوا او على عينه تكثر تكثير كامل. ليش انا كثر تكثير كامل؟ اذا انا في كثر جزء منه طبعا في التكثير في ناحيه في موضع يتم اجراء تكثير من قبل اطباء الجراحه تحديدا. التكثير هو الذي يحصل من الالياف التي تنقل حس الالم اللي هي ايه دلتا تنقل الالم سريع وسين تنقل الالم لطيف. شوف شباب الشغلات اللي بحكيها بسرعه بكره بنرجع عليها بالتفصيل لكن ما حقص الجلتين. طيب هو معنى اذا نزوروا هذا اذا هي الالياف العصبيه شيء مغمد وشيء مال مغمد ولكن الالياف اللي تنقل الالم مش معناها ايه دلتا وسين طبعا معنى هي الالياف هي الالياف الحسيه هي الالياف الحسيه ايه بيتا تنقل احاسيس غير الالميه اما ايه دلتا وسين تنقل احاسيس الالميه ايه الفا وبيتا تنقل الحركي وبي تنقل الذاتيه او اللي يسميها وديه او نظيره وديه اذا ايه دلتا وسين طلعوا هاي الشباب قطره وسرعه النقل فيها اذا هي تنقل الم سريع اما سين غير مرخعه قطره واحد سرعة النقل واحد متر في الثانية تنقل الألم البطيء. شباب لما نحن نحكي عن التخدير هو إما لوكال وإما ريجيمال لوكال موضعي توبيكال أو انفلتريشن تشريب وإما طبعا هذا يتم منطبط أي طبيب وكثير من أطباء الجراحة شباب يجرون كثير من العمليات إن هذا أي عند واحد كبير خيار تأخذ واحد خيار عمره 70 سنة تخديره كان تخدير عام ولا تخدير سبايدر أو قطنس تحمل خطورة كبيرة من المجال خطوة مضعي ولا نشوف فيكم صور يتم تخديره مضعي شخص راجع عنده تخدير مضعي كيس كان عنده تخدير مضعي كثير من العمليات اللي تتم حتى شباب صدقا وبدون مبالغة المرارة أنا أكثر من خمس مرات خطرت السنة الماضية مرارة موضعية طبعا هي وقت شوي بتألم لكن بيكون كبير بالعمر شوي تحشر كبير بالعمر يعني كبير بالعمر شوي الدواء على قد المريض بينام شايفين شلون بمعنى ما بيحب ذلك بحلو تكون حجمه صغير ممكن إجراء حتى المرارة تحت التخدير الموضعي طبعا طبعا مو كل مرة يعني مرة مرة ما فيها شوط نفس الدكتور اللي تعرفوا كله موضعي جنب تقدروا ممكن يكون يبقى 55 سي طبعا هو هدفه التقدير ممكن المريض راح يصير عنده احتشام انا بس لا انا طبعا تحت وقتك الحكي هذا انا ما بفكر اشتغل هذا يا بقدر فيها تقدير عام لانه هذا الموضوع هلا يصير معه نقص تربيه احتشام لازم تعمل بسوريا ما قدر تيجي في الجهد العضلي الموجه الحجم العضلي الكبير عند المريض قد ما خدته ما حد يكفي تقدير ما تخدر في منطقه شايف بس هذا المريض حجمه كبير ما كفى التقدير الموضوعي ولكن في كثير من الجوز يعني العمليه شوف شو تحت التخدير الموضعي ولا الشيء الاساسي اذا عندكم كل هذا كل الجروحه فكره بس تداول الاسعاف بس الجروحه على الاقل اللي هي تتعلموا على الاقل اذا تعملوا لها شيء اسمه تجريب قبل ان تخدروها هلا بنشوف كيف الشيء بدنا نعملها كيف بدنا نتعلمها اذا بتشرحوا هو طبيب او مطران اطباء اخرين شباب ادويه التخدير الموضعي اما ان تكون استريه واما ان تكون اميديه اكثر هذه نستعملها هي الدوكاين والبوبيفيكاين هي استريه اما الاميديه فهي البوكاين تختلف في قوتها وسرعه تاثيرها وفتره تاثيرها حسب انحلال الجسم وارتباطها بالبروتين والجي كي اي تبع الجي كي تبع الدي اش الذي تتوازى فيه المشردين وغير المشردين كمان هذا اللي بحكي لكم شباب شو افضل يعني يعني كله اذا ادويه التخدير مثل ما انتم شايفين شباب لا تدخل على الغشاء لتخدر داخل الخليه جزء غير المشرد بيفوت هذا الجزء غير المشرد لجوا جوا بيتشرد وبيسكر قناه شو الصوديوم عندما اغلق قناه الصوديوم انا منعت اكشن بوتنشال شو الاكشن بوتنشال؟ يعني انا وبالتالي عندما نقول العصب ما بحسن عندي اكشن بوتنشال فبالتالي لا نقول احاسيس الالم ثم لا نقول احاسيس الحركي اذا كان العصب اكبر او الاحاسيس الذاتيه اذا سرعته مثل ما حكينا له علاقه بالبي كي ار مثلا شيء اساسي بنحكي عنه بس نحكي اذا كان الوسط حامل الوسط الحامل شو بيعمل؟ بخفف ومشردي اكثر فلذلك بتاخر تاثيره بمعنى اذا نحن عندنا خراج وبدي اخدر الخراج كشكل بدي اخدره بدي اعطي ادويه اكثر ولا اقل؟ ادويه اكثر ليش؟ لانه الخراج بيئه حامضيه الفئه الحامضيه شايفين شلون؟ خلف دول المغناطيس المشرد اكثر عند غير المشرد اكثر فطار تاثيره اذا كل بيئه حامضيه تؤخر التاثير او بدء التاثير او فتره تاثير المواد المكثره اذا حكينا كل المواد الاميديه موسعه للاوعيه ما عدا الكوكايين يلي هي اسفليه هي مقبضه للاوعيه وكل ما كان الدواء ارتباطه بالبروتين اكثر كل ما كان فتره التاثير يصيروا شو؟ أطول. كل ما كان البلاد ملتزمة أسرع، كل ما فات على الخليج شو؟ أسرع. بالأخدين بدري، ما أخذتم دول بيسي مكانتين؟ الأمور هاي كلها. طيب، يا شباب، بدكم تحفظوني؟ طبعا المقصودين بالنظام، ما في جديد يا شباب. أهم مادتين المحفظة هي الليدوكاين والبوليفيكاين. الليدوكاين السريع، يعني شلون بيبدأ تأثيره أسرع، البوليفيكاين تأثيره أطول، هذا بيرتبط بكرة البروتين وأدمير الجسم أقل. جرعة الليدوكاين يا شباب 3 إلى 4 ميلي جرام للكيلو، 6 إلى 7 ميلي جرام مع الأدرينالين. أما البوليفيكاين 2 ميلي جرام للكيلو بدون أدرينالين و3 ميلي جرام بدون أدرينالين مع أدرينالين. طبعا مطلوب منظمات شيء، بس ليش احنا حكينا في هذا؟ نحن مشان نحن انا الشاب هون الشاب اجى مريض بنتي بقسم الاسعاف وجاب ولد انا عم بقول لك بدنا نخدره، شو اكثر شيء بنخدره ممكن احنا اهلها؟ اما 1% واما 2%، ماشي؟ انا بدي اول شغله بدي اعرفها شو هي؟ اول شغله بدي اعرفها قديش انا فيني اعطيه كميه لوكاين، مو هيك؟ إذا في احنا اتفقنا إذا جاب مريض، هذا المريض وزنه 75 كيلو، 75 مو هيك؟ ضربته في أربعة قديش معناتها؟ كم ملي جرام؟ عظيم، أنا شو قال لكم يا شباب؟ إذا 30 ملي جرام، أنا إذا بعطي لي هذا المريض لوكاين أو مادة مخدرة موضعية أكثر من 30 ملي جرام، عم أحكي أنا طبعاً بدون أدرينالين، ممكن يصير عندي انسمام جهازي. طيب 30 ملي جرام يؤدي إلى، تعرف لي قديش موجودة في ليدوكاين 1%؟ ليدوكاين إذا مكتوب عندي 1% احفظوا لي اياها ترى 1%. 1% 1 جرام بال 100 ملي، 1000 ملي جرام بال 100 ملي، قديش في بالملي؟ 10. إذا 1% يعني 10، إذا كم سنتي أنا فيني أعطي لهذا المريض ابني؟ 10. كم سنتي؟ هذا المريض يعطي 30 سنتي. مضبوط ولا لا؟ طبعا هلا شو في دكتور 30 سنتي. طيب انا عم بحكي شاب هون يا جماعه، شوان اجى طفل وهي في حادث طارئ ما في الولاده مشان ما يصير معكم، اجى طفل وزنه 30 كيلو عنده جرح هون، رموا لي 30 في 30 خيون انا 37 مهم؟ قديش طلعوا؟ 90 خيون 100 ملي جرام، 100 ملي جرام هذا انا كم سنتي فيني اعطيه من 1%؟ 10. 10 طبعا هذا الدكتور اعطاه 20 او 30 سنتي، طبعا الولد ما صار عنده جرح صار معه. طيب اذا كان عندك الليدوكاين 2% كم سنتي فيني اعطيه؟ 5 سنتي. اذا كان عندي نص بالمية فيني اعطيه 20 سنتي. طيب كيف فيني احول 1% ل 2 ل نص بالمية؟ حدا بيعرف؟ يا شباب بجيب سيرم ب 20، خدت 10 سنتي 1% وضفت له 10 سنتي سيرم ملح، قد ايه صار تركيزه؟ نص بالمية. لكن طبعا انا بدي تركيز نص بالمية تاثيره تاثيري اقل، ولكن صار عندي حجم اكثر، كان في فرق طويل. لكن انا عم بحكي شباب عن هالجرعه هي 3، احفظوا لي 3 الى 4 ملي جرام للكيلو من الليدوكاين بدون ادرينالين. اذا ضفت ادرينالين فيني احط الجرعه انا، ليش؟ لانه لو عفوا لما نضيف افيدرين، صور الافيدرين شو بيعمل؟ يقبض الاوعيه، عندما يقبض الاوعيه يخفف الامتصاص الجهازي. نحن شو بنخاف؟ من تاثير الليدوكاين او المخدر الموضعي يا شباب. الليدوكاين مو مخدر موضعي، مثل ما صبت قنوات الكالسيوم بالاعصاب بثبتها بالقلب، عرفت شو الفكره؟ فصار في عندنا تاثير جهازي وبثبت الجمله العصبيه المركزيه. يجب الا تتجاوز الجرعه 3 الى 4 ملي جرام بدون ادرينالين و 6 الى 7 ملي جرام مع ادرينالين. شباب ادرينالين ما معطي مهم ولا صعب بالإدمان، لأنه مخفض الأوعية ممكن يصير في عنا مشاكل من هذا الموضوع. إذا نحن شباب حتى الولد اللي حكينا لكم عنه لما الدكتور ما أتى وعطاه 30 أعطاه 3 سرنجات، السرنج 10 هو كان في سرنج 10 بالموضوع أعطاه 3 سرنجات، أعطاه 300، أعطاه 200% ضعف الجرعة. الولد دخل بالتسمم شو اسمه الجهازي سنترال نيرف سيستم افكت بلش عند هذا المريض. شو درجة اعراض هذا المريض؟ انت بس درجة اول شيء يا شباب اذا حقنا كمية كبيرة بسرعة، اذا حقنا كمية بدل ما تطلع تحت الجلد وين فاتت كمية؟ بالوريد او صار امتصاص سريع الى سبب من الاسباب هم تحكيم معان تبدا الاعراض لما المريض بالدور. شو الاعراض اللي فات؟ المريض بيشعر بذوقه بالدوار، المريض بيشعر بالخدر حول الفم حول اللسان، عندما يرتفع التركيز اكثر المريض يشعر بالكونفيوجن نعرف ان الجزئيه هي النوم انتفاض ضغط ممكن تتطور لو هو بيصير معه كوما ريسبيرتوري اريست وحتى كاردو بلوريس توقف قلب دائما عند المريض ويحتاج الى انعاش قلبي رئوي. العلاج عندما يبدا المريض بهذا الشعور نتيجه فرط الجرعه شو بنعمل؟ بنعطي المريض ديازبام. ديازبام اذا ديازبام يا شباب ما ضبط معنا نحن ممكن شو نعمل؟ نحن نخدر او نخدر المريض. يا شباب اكثر شيء بكره بتشوفوها انتم اطباء بشريين زي ما كنا اطباء الاسنان، اطباء الاسنان بخطروا بالنيكوتين ما بيعرف احيانا الغلط الاساسي. مين بيمشي الغلط الاساسي يا شباب؟ الغلط الاساسي انا وعم بحكوا هون اولا كل ما بيحكوا اول شغله بيسحب السيراميك مدحك شو معمول؟ كان شوف زفايف بالوريد ولا لا؟ لان زفايف بالوريد وحقنت انا هال 100 سي سي عفوا 100 ميلي جرام 10 سي سي بالوريد معناتها انا شو هذا؟ معناتها هذا المريض كاني شو انا؟ كاني انا جهزت له يصير عنده تسمم جهازي. لذلك عندما بنحكم نسحب بنضحك ما في دم بنكمل، نسحب ما في دم بنكمل، نسحب ما في دم بنكمل ونحن عم نحكم نساله للمريض ابني في دوخه، في خدر، تنفسك كويس، امورك منيحه شايفين؟ مشان ما يصير عندنا استسمام جهازي، طبعا حتى ما يصير استسمام جهازي، بدنا نعرف الجرعه قديش مرة فيها حق سحب المسحب اثناء الحقن وسؤال المريض انت عم يصير عندك اعراض معينه ولا ما عم يصير؟ اذا مثل ما حكينا شباب اضافه الادرينالين دائما شو بتعمل اضافه الادرينالين؟ تقبض الدوره وتزيد تاثيرها. يا شباب كيف نحن ليش نقبض مبدا الادرينالين؟ اطباء الجراحه الطبيه اطباء الاسنان مثلا الدكتور عم يشتري لي حراره وجع بيقول لي يا دكتور اخي انا اذا ضغطه هل الدم وما الدم بس ثلاث اربع ساعه ساعه ساعه ونص على العمليه بينما انا بحكي له شو بحكي له؟ ما عندي دوكاين ما عندي البنفرين اللي هي الادرينالين شنو؟ القبض الاوعي بتصير ساعة بيضاء مثلا كاني عم اشتغل على طبخ صارت شو القصة؟ طبعا عندما يحقن طبيب الاسنان الجراحين والوزان الوزانيين مادة الادرينالين طبعا دائما بنحكي لها ما بنحكي لها ما عندي دوكاين ليش بنحكي لها دوكاين؟ ليه؟ طالما مريض قدر تقدير عالي يا شباب ما قدر تقدير عالي بس اول شيء بحكي لها دوكاين انا بخلي المنطقة زي قلبها حيث خلص التخدير مو دغري يتوجع المريض واحد وثاني شيء حقن اليدوكاين شو بيعمل؟ بيسلخ الانسجه بصير اسرع الجراح اللي بيعمل احيانا بيدخلوا مع سيروم بس مع اليدوكاين كمان مثل ما حكيت طبعا دائما ضمن الجرعه دكتور شو بيقول لك؟ بياخذ مثلا واحد على 100000 او 200000 بشحوا تكتبوا اذا طبيب كيلو تخدير عم يعطي هالودان شو بيقول له؟ يا دكتور اذا سمحت وقف الهالودان انا بدي احكم شو؟ اثنين انا احب اعرف إذا ما يحكي هذا ما بيعطي أكثر من 150 ميكرو قديش بيعطي؟ 150 ميكرو يا شباب الأمبولة فيها 1000 ميكرو منيح؟ ماشي؟ طيب الأمبولة إذا أنا أخذت الأمبولة إذا أخذت الأمبولة مددتها مثلا ل 10 سنتي قديش صار في عندي أنا بالسنتي؟ 100 إذا أنا فيني أعطي تقريبا سنتي ونص بس أنا ما بعطي هيك دائما بيعطى الأوبينالين مع الفيتوكاين يعطى مع الدكاين واحد على 100000 واحد على 200000 شو الواحد على 100000؟ نرجع نفس الشيء واحد على 100000 يعني 1 جرام ب 100 مليون يعني انا كيف اذا بدي اقول واحد على 100000 ماشي احفظوها هي جرام ولا شوي مشان تشوفوا جرامات برنامجي لكم للجراح واحد على 100000 يا شباب يعني حط انبول ادرينالين مثل انبول فيدوكاين 100 سي سي 100 معناته معي انبول ادرينالين بفلاكون بدو كاين فيها 100 سي سي واحد على 100000 هيك اسمه. طيب اذا حطيت انا اذا جيت ممرضة اعطيتك فلاكوني 50 وحطيت فيها نص امبول قديش بيكون تركيب؟ واحد على 100000 طيب واحد على 100000 تذكروا معي شباب حطيت 1000 ميكرو بالمية قد في الوحدة؟ وحطيت 1000 ميكرو مو 100 هذا الفلاكوني هيك الفلاكوني يا شباب هي الفلاكون يعني تعطيني ادرينالين شو الادرينالين طفشت جوا هل ادرينالين في 1000 ميكرو حطيت 1000 ميكرو بهال 100 قديش في بالواحد؟ 10 10 مو 10 مو حوالي 10 معناتها انا من ال 10 هذا اذا بدي اعطي انا فيني اعطي من ال 10 فيني اعطي 150 سي سي والمريض ما يصير عنده مشكله حتى احيانا فيه مصدر 250 سي سي كان مستوى. لذلك احيانا بيعملوا تركيز مو واحد على 100,000 واحد على 80,000 واحد على 100,000 يكون اكثر. كل ما كان تركيز اكثر بحيث انا كميه الادرينالين الغطية يجب الا تتجاوز 250 ميكرو يعني ربع الانبولي خلال كل دفعة. اذا ما في هالوتان. واذا في هالوتان هذيل 150. اذا في هالوتان 150 حتقصى. اذا ما في هالوتان 250 يا شباب. بمعنى الادرينالين لا يرفع الا تمديدا مع مراقبة لوضع تخطيط القلب خاصة الأعياد والأدلة. الأدرينالين يا شباب وين نعطيه بالوريد؟ بكرة بتراكم يا حالتين فقط. شو هني حالتين على الصبر شو داخلي القلب. إذا مريض لا سمح الله سجناله تحتاله أنبول أدرينالين بالوريد شو بصير فيه؟ لا ما فينا بيموت. بس شلون بيموت؟ الأدرينالين يؤثر على مستقبلات شو؟ بيتا مرفع على بيتا واحد موجود بالقلب شو بيقول فيها؟ بيسرع القلب زي ما بيطلع اللسان. بينما يؤثر على الفا واحد موجود وين؟ ويقبلها تقبيضا شديدا ويصير باخر مريض 25 26 30 بيعملوا ريد احتمالي. اذا كان لا يعطى وريديا اذا بيسمح كلمه بعدين بصلي تغطيه وتوقف القلب. بالكامل بسرعة شباب الموضعي ممكن يستعمل إما بقاقة وإما براهن. هذه البراهن بتطوعوا عليا مثل ما حكينا هوني إنه نحن ساعتها نعمل تشريف. طبعا شو عم يعمل الدكتور هذا؟ عم يعمل تشريف. هذا الشيء اللي هلا عم يكون في هذا الطبيب كلياتكم بتكونوا تتعلموا. هذا شيء بالجرم. طب هذا أكثر شيء بالبساطة كلكم لازم تتعلموا بخلي الجرم. صح ولا مو صح؟ انا ما بتخدم والله انت لنا. اذا بدي اول شيء بيعمل شو بيعمل يا شباب؟ بدي احسب قديش انا بدي اعطيه زيتوكاين. مهم ثاني شغله انا عم بحكم بصحى ثاني شغله بسال المريض اذا في اي ارتكاز سمي نازل عن تاثير الجهاز. بدي شو بيعمل الدكتور هذا يا شباب؟ عمليه شو هاي؟ هذا عمليه استاء يا شباب. هذا عمليه استاء عم يعمل له حقن لتاثير الموضع يا شباب. شو بيعمل استاء؟ زيتوكاين تاثيره انا مثلا كنت تقريبا ساعة مربوط في جاي تأثيره لسه في 4-5 ساعة كل مربوط بالضبط. هذا ما حكينا عنه بس انا حقنت في الزكاين. مهم انا بعض الصعفين ارجع احكم نفسي للكمية. ليه؟ لانه هذه الكمية لاحقة. انا شو خاف كود كمية كبيرة حتى وراك واحد قلب وتعمل لي مشاكل بتقلب الدماغ. اما ورا بعضها لا عرفت شو الفكرة؟ تنطرح وتستخرج بشكل متتالي عند الغرفة. اذا مثل ما حكينا هذا المريض توقف معنا كيف نحن نخدم المريض؟ شو كيف مين اللي هو شو شايفينه شباب؟ انا اخذت واحد مهم اول شيء اول ابره حس فيها المريض. مين بيت الثاني ابره ليش ما لازم احس فيها؟ انا عم بقول خذت هالمنطقه غسلتها ثاني منطقه حطت ابره وين حطها؟ منطقه شو خدرت؟ سابقه بحيث انه المريض ما بيحس بالالم. طلعوا معنا شباب كيف؟ انا مثلا خذت انا عم خذت ثلاثه هيك لما شكيت بين النقطه شو صار فيها النقطه؟ انا خذت انا دائما معنا طبعا يعني الشكل هذا نحن بنحاول نخدر طلعه من هوني مثل هاي شايفين بلاستيك هاي شايفين هاي نحط عليها هاي شباب كان تعقيد بولي بلاستيكي محطة نحط عليها كان مثلا نحط بلاستيكي وشك فوق البلاستيكي. طبعا اذا كان الجرح نظيف يا شباب فينا نعقد من داخل الجرح من داخل الجرح. اما اذا كان الجرح مو نظيف بدنا نعقد من خارج الجرح. اذا هذا احنا سميناه شو سميناه؟ التخدير. شو قلنا؟ التخدير الموضعي اللي هو يا اما كيف تخدير موضعي؟ المرهم شباب وين نستعمله؟ بنرجع للقسطره البوليه وين؟ او القبض الدكتور عينيه بده يشتغل او بخاخه وين نستعمل البخاخه شباب؟ ندر المريض مثلا قطع البول الغالي مشان ما يحصل الارتكاز. المريض اذا كان عنده اغشي مخاطيه مباشره من جلد اتصال بالدور الصعب لانه شيء مخاطيه اتصال سريع احيانا في فضه قبل ما نخدره بالابره شو نعمله؟ نفكره بالبخاخه شوي في شوي اتصال سريع بعدين نخدره. لو تعرف في ناس كثير بيخافوا به ننظر الابره. ننتقل هذا يا شباب الى الريشنال. طبعا حكينا اذا بخاف مرهم مهم ولا شو؟ فلتريشن. اهم شيء بالفلتريشن بعدين تعرف قديش كمية بتحكم مهدي عند المريض. اثنين المدحم عاملين مهم ثلاثة شو؟ سؤال المريض تمام هيك هامل مهدي شو؟ طيب خرجينا للتخدير يا شباب. التخدير الناحي بأنواعها المختلفة هلا بنحكي عنها بسرعة. أول شغلة شباب في عنا اسمه التخدير الوريدي الناحي، تخدير الضفايا ثم التخدير العصبي بالوري اللي هو تخدير سباينال وتخدير الفقر. شباب شغلة التخدير الناحي فقط لكونها داخل غرفة العمليات الى تسكين الم ما بعد العمليات او المريض. لذلك نحن نكون بفرع مخصوص اسمه تسكين الم، وهو جزء من اختصاص التخدير سب سبيشاليتي. المريض عنده الام، تخدير المخدر بطرق محدده كثير في عالم هي بتساعد في تسكين كثير من الالام الموجوده عند المريض. نتابع. ليش نحن نعمل تخدير ناعم يا شباب؟ تخدير ناعم بتخفف الاستجابه الالتهابيه او ستريس، بتخفف تاثير اعضاء الادويه المركزيه، بتخفف اعطاء التخدير، بتنقص حدوث الالم المزمن. اي مريض شباب نعمل له تخدير ريجنال يجب ان تكون طاولتنا جاهزه في اي لحظه، خوفا من قصه الاختلاطات وخوفا انه ما ينجح معنا التخدير الريجنال اللي نحن نخدره عام. يعني انا مريض بخدره عام ما كنت بتكون طاولتي التخدير شو جاهزه؟ يعني انت كتجراح شايفين شفتوا طريقه التخدير اللي بخدر مريض التخدير يعني على راسه وعينه، بلكي ما صار التخدير، بلكي صارت مشكله. اذا نحن كاطباء تخدير نجهز طاولتنا كاننا نخدر عام ونشتغل موضوع خوفا من حدوث الاختلاطات او اذا حدثت في احنا نتلافاها بسرعه. تخدير موضعي يا شباب دائما بدها تكون استرايل. شو الاسترايل؟ يا شباب عدم او اختلاطات تخدير الموضعي، اول شيء عدم تعاون المريض، الثاني شيء انه المريض ما عنده افات نازفه. مين بيقول لي انه المريض افات نازفه؟ مين عنده افات نازفه؟ اذا اجى مريض عم ياخذ اسبرين، اذا اجى مريض عم ياخذ ورفارين، اذا اجى مريض عم ياخذ زيبارين، انا بتجي نعمل له الاسبرين ماشي لانه ما نعرف نطلب الطبيعه. اما الوردرين هذا بده اربع ايام، الهيبارين بده مستصير واربع ساعات او ست ساعات، الجلكسان مثلا اللي هو هيبارين وين هيبارين منخفض الوزن الجزئي بده شيء حوالي ست ساعات. اليوم اليوم الصبح كان عندنا استطلاع معهم اجت المريضة شو عم تاخذ يا دكتور؟ أول شيء طلابة سبعة، قال لي من أربع كيان زمجر من اليوم بس اشتغلت ثانية عم تاخذ جلكسان 80 ميلي جرام صبح و 80 مساء. تتذكر شو قلت لكم أنا؟ أنا قلت لكم إذا كان هاي ريسك تاخذ 30 صبح و 30 مساء، بس هذيك شو اسمها 30 ب 30 وقاية، أما 80 شو معناتها؟ يعني بعد الربع عم تحاول تخفف. إذا بتحاول تاخذ 80 يا الله شو 80؟ ثاني صبح ثاني مساء قلت له حبيبي بتعطيها كيكسان اخر جرعه 6 المساء 12 ساعه لبكره 6 الصبح 8 الصبح لازم تسوي العمليه، لان انا بدي اعمل لها تخدير قطري تخدير ناعم لما بشك كبرتي. اذا شكيت كبرتي انا شو ممكن يصير معنا المريضه؟ لازم تروح على اي مكان هذا عامل له داخل العمليه بتلاقوا ما شاء الله كيف مضار الجراح ببلش دم شو؟ اذا طبعا ورطري 4 ايام عيدا، اما الكيكسان 12 ساعه الى 24 ساعه 12 ساعه عيال بتاكل. طيب مين الاسبرين قديش يروحوا؟ سبع ايام بس الاسبرين يا شباب بيعملوا شويه تحسعه. الاسبرين مانع تجمع صفيحات، مانو ابسولوت كونتر انديكيشن. شو يعني؟ مانو بلاس بابوزا بياخذ سبرين. اذا كان عندنا عندنا محل الجرح او اذا المريض عنده افات عصبيه سابقه هي نحن بنعتبرها شو مضاد للضغط. اول شيء رح نحكي لكم عن تخدير شباب الانترافينوس، التخدير الناحي الوريدي. خلينا نتفرج على الصور بدل ما نحكي كل الحكي هذا. شباب التخدير الناحي الوريدي شغله كثير بسيطه، انا بدي اخدر له ايده للمريض او وجهه. ايش هم بخدروا له التخدير الناحي الوريدي؟ ليش؟ لو تخدر له شو بدك تعمل له؟ خلينا لو خدرنا يعني ايده عنده كيس عصبي وانا عنده كيس عصبي شوي، طلع شو بنعمل؟ ناخذ الايد ونركز فيها جهه هذا كامل هون ايده، بنحط هون كم بس هيكون له محلين يعني هذا وهذا كل واحد بيفكر حاله هلا من كله شايفين شلون؟ طبعا نحن اذا مرينا هيكون من بنفخ هذا القريب والبعيد بنحط له عددا قانوني ضابطه قريبه بعيده ثم قريبه اللي بنحكي عنه. بعد ما حطينا شو بنعمل للمريض؟ حقنا ماده التخدير اللي عاده لدوكاين، بنحط له لدوكاين شباب بين 200 الى 300 ملي جرام، طبعا اذا كان بالغ وقت هي الجرعه المعتاده عندنا الضريب. نحط له هل ليدوكاين مثل ما طبعا كان ثاني شو بكون حاطين له؟ حاطين له كمان كان من ايش؟ حاطين شوية قياس كبار بيدوز قدام مشان ينام المريض. حقنا طبعا قبل ما نحكم عفوا قبل ما نحكم نسيب شو بدي اعمل هنا؟ بدنا نفرغ الايد، بنرفع الايد 10 دقائق طبعا يا شباب بسوى بنرفع الايد 10 دقائق ليش؟ مشان نرجع الدم. بعد ما نرجع بنجيب رباط ضاغط تمام في صوره شعره ضروري على صوره شعره في الفيديو شايفين وبنفرغ الدم من المنطقه هي فيها تمام. بعد ما فرغنا شو بنعمل؟ ننفخ البالون ان والبالون من فوق بعيد ولا قريب؟ قريب على الجسم هذا قريب لهون هذا البعيد شايفين شلون؟ ننفخ القريب على الجسم هذا لهون. اخذنا ماده التخدير 20 هالماده انتشرت في المنطقه الخضراء اللي من هون لهون. هون شو عامل انا؟ انا نافخ ما عاد ماده التخدير ما راح لهون. بس بعد 10 15 دقيقة شو بدي أقول لهم؟ قال دكتور إيدي هون أنا ما عامل عملية، إيدي هون بدي إيه بسيطة. ليش تبين له؟ لأنه تحت مخدر. أنا شو بعمل؟ بنفخ البارون البعيد اللي تحته شو صار؟ مخدر وبنفخ. بنفس يعني هاي البارون المختلف. فالمريض هون ما عامل حمله 10 15 دقيقة، شايف مش هون؟ طريقة كثير حلوة للعمليات تصير. شيء مهم شباب في تطلع العمليات نفس الركب نص ساعة، أهم شيء شباب إنه العملية لازم تضل نص ساعة ثلاث أربع ساعة. مو أكثر من نص ساعة ثلاث أربع ساعة. ولما أنا بدي أفك البارون بفكه بهدوء، مين بيجي ليش؟ مشان كمية هلال بقى شو؟ ما بشوف فرق بتاع الدوران وبتعمل لي وهض دوراني مثل ما حكينا عنه. إذا هذا سميناه التخدير الوريدي الناحي، شايفين شباب؟ يعني ممكن إحنا نطفوه بكل بساطة. طيب. ننتقل يا شباب تخدير الاعصاب، نحن عندنا هون تخدير الاعصاب شباب، شو تخدير الاعصاب؟ انا دكتوراه عاملة بالاتحاد السوفيتي السابق على تخدير الاعصاب، كنا نخدر الايدين ونخدر الرجلين فقط لتخدير الطبيعي. ما نحسبهم سؤال كثير بسيط، قلت لكم يا درس الماضي، طبيب الاسنان بيحقن هيك على الثاني؟ نعم. اذا وين عم يدور؟ عم يدور على عصب بحقنه يا شباب، طبيب الاسنان لما ما يحقن صدره ما يحقن منطقه على الثاني، بتتخدر محل حوالها صح مستاذ. اما وين ما عم يحقن؟ عم يحقن حوالين العصب النازل، فبتلاقي واحد كل كره على الاسنان، شو بيتخدر شو؟ بيتخدر الناحيه كلها، يعني شو؟ يعني هذا عصب الصبغ، وهذا نفس الشيء نحن بتخدير الضفائر. شوفوا شباب تخدير الضفائر اما مثل ما كان يصير نحن على العمياني طبعا على النقاط التشريحيه، واما في عندنا ستيموليتر جهاز موصول بالابره وموصول على الجهاز، جهاز موصوله مع الكترود هذا بنحطه على العضله، بنعطي شويه كهرباء اللي بوصل بالابره لحد الاعصاب، لاحق الاعصاب شو بصير بالعضله؟ ما نعطي كهرباء ما عرفت كهرباء خفيف خفيف خفيف، فالعضله شو بصير فيها؟ فانا بعرف اني انا وين بوصل هذا العصب فبحقن. طبعا هلا ما عاد في ذلك ولو طبعا هذا ليش؟ هذا شو صار كله بالايكو براون كله ايكو تخدير وريد المملكه الامريكيه، حتى الوريد المحيط صار ايكو شغله رائعه، لك حتى سباينال انستيزيا والابتورا كلها صار ايكو بمعنى هلا كلياتهم بنشوفه ما حنشوفه صار كيف من هنا. هذا ستيموليتر يعني هون الابري وهون هذا بيعطي كهرباء، اذا هذا العصب لا عفوا هذه الابري لاحق العصب شو بصير بالعضله هون؟ خلاص بعرف هذا شو عم بيعمل هذا الدكتور؟ عليكم مبين بفوت بالابري تماما على الابري انتبهت شباب على جناح السرعه تخدير انتم كمان ليش هيك حبيت سكراتشات تستعملوا؟ طلعوا معي هذا شايف هون شيء يا شباب هي هذا اصبعي هذا اصبعي مقطوع بالبون طلعوا هون في عصب اصبعي عصب اثنين ثلاثه اربعه شايفين شلون؟ عصب اثنين ثلاثة أربعة، كيف بنخدره؟ طلعوا، ناخذ الإبرة طبعاً المخدر الإبرة أصغر من هي إبرة كبيرة، بنبلش هون، وهيك نحقن 1 سم نحن ونازلين لوين لتحت، طلعوا الصورة، شايفين؟ بهالشكل هذا، بهالشكل هذا، نحقن، طبعاً، ها؟ هي الإبرة، نحن بنخدر هون، 4 سم لكل عصب، 1 2 3 4، وهيك، شباب بديك نحط الأدرينالين اللي مع اللي دوكا هيك مصحة من هذا السؤال ليه هاك يكون بمنا دور من الذكاء إذا أخذنا السيرام نحضر 1 سم مهم؟ 1 سم يعني تقريبا يعني نعلم الضريب 1 يعني 10 ميلي جرام حقلنا هون ونحن نازلين وين خدرنا تحت مهم؟ رجعت له هون الإبرة طلع شو عملت له أنا هسه المريض ما ترجع رجع خدر هيك لهون ماشي؟ هلا رجع خدر لهون رجع بشيلها كل هيك خدر هيك فت هون خدر هون خدر هون كنت تحت ورجع كنت هون كنت انا شو عملت؟ خدرت الاصابع الاربعه بشكل روحي او شو او بشكل طبعا هون انا شو عم خدر شباب؟ انا شو عم خدر هون؟ هذا اسمه تخدير ضفيره خدرت الاعصاب الاربعه فاستطيع القيام شباب احيانا ليش بتصير التخدير؟ انه انا معقول شو صغير هالقد انا بقعد ربع ساعه خدر المريض خفتك انا هون شو عم بقول احيانا؟ احيانا بكون جرح تكميلي او بكون ايد بدها فتره طويله فانا بقدر تصوروا يا شباب تخيلوا معي انا اقدم المريض تخدير عام واعرضه لكافه مخاطر التخدير مشان شو شغله صغيره هون او كسر صغير هون اذا انا فيني اخدر هون وفيني اخدر هلا رح اشوف فيكم كامل الايد كلياتها بتخدير شيء اسمه شو اسمه الضفائر طبعا هي اعطيتكم اياها احد الامثله اللي انا قلت وكلياتكم شباب كلكم بعياداتكم اتطلعوا على الموضوع هذا 4 سم 1 يعني 40 ملي جرام بناء على الدوكايف وخدرها في اربع مناطق تفضل يعني الاصبع لا لا إذا كان كيس إذا كان كيس يعني إصبع واحد بيخدر أربعة شباب تخدير الضفيرة العضوية بدل ما كنت شايفين طبعا الضفيرة العضوية شباب كنا نخذلها كنا نعمل كامل عمليات الطلاب العلوي. طبعا الضفيرة العضوية شوف هذا عم نخذلها بالإيكو. طبعا الطريقة هاي هذه الطريقة ممكن يسموها اسمها الطريقة طريقة بطيئة هون تماما. كل واحد يحط ايده هون بكره تروح عليك شباب يلاقي شريان. هذا الشريان طبعا محاط بغلالي هو المعصاب. إذا أنا فتت بالإبري صور إذا ما فيكم كنا فتت أنا على الجسم تك وين خرقت أنا؟ خرقت هذا الغلالي خرقته شايفين؟ حط ايدي على الشريان شباب هيك حط ايدي على الشريان شايفين خطوة للشريان ما فوت الكلام فوت فوق شوي وتحت شوي وين بيكون جا المادة شو اسمه؟ المخدرة فهي المادة المخدرة حاضر بالأعصاب الثلاثة التي هي الجذور العصبية الثلاثة التي تنتهي بشو؟ بالشحري والزندة والعصب شو؟ المتوسط والخطر معنا تقريبا كل الإيد أي نكسي بسلسلة؟ ما بتفوت بالشريان. يلا ساعة يلا روح روح ما في شيء غير ما في شيء يلا يا شباب ما بتفوت. شو الساعة؟ هون شو ما خدر يا شباب؟ الأعصاب تبع اليد. طيب عندنا صورة هون حلوة يلا بنطلع عليها. طبعا هون شوفوا شباب هذا شو ما بيخدر هذا الشباب؟ إذا كان خدر شو بيعمل الشباب؟ يعمل حرب هون دائري حوالي الكعبين. كنا خدرنا كاف القدر مشان ما خدر كل البريئة جوير كامل خدر وصاع طبعا هو سنة عم خدر نبي لهذا العصب عم خدر شو هذا هو هذا العصب الوركي برافو عليك تفكير العصب الوركي مع العصب الفخذ نستطيع أن نجري كافة العمليات على الطرف السفلي الساق والثلث السفلي من الفخذ طبعا هاي أوراق طبعا معنا على الصور أطباء العينين، أطباء العينين، أطباء الأسنان، أطباء الأسنين وهي يا شباب لا حدا يستهين بهن اتصلت في أحد زميلاتنا الطبيبة من طلابنا متخرجة طبيبة جلدية عم تقول لي إذا فيك دكتور إبراهيم بدك تجي لعندي عيالي خدر الإيد لأني بدي أحكم في وجكس الإيد فلذلك يعني نحن شغلاتنا هنعمل يا شباب مو لا الله بس مشان ممكن نستفيدوا منها يا شباب هاي الشغلات ممكن يتعلمها أي طبيب فهموا علي ما تحمل مخاطر كثير كبير، الا بدي انت فيك تعمليها ولا لا فيك تعملها، ما بتلاقي في طريق تاخير عن عيادتها، لحالها حتى اذا احيانا نص تاخير بيمشي لحالها، طلعوا معنا شباب، خلينا نشوف الصور ليش عم تطلع، طلعوا معنا، هالحركات هي شو ببين معنا شباب؟ بتبين معنا الاعصاب الذاتي، هذا شو هذا اللي بيعصب الذات ونصهم، ذكروا معنا هذا شو هذا العصب؟ هذا كعبر اللي بيعصب الباطن هذا شو هذا؟ سماخ عفوا هذا شو هذا عفوا ثلاثة نص هوني شو ثلاثة نص هوني وين هذا شو هدول ناصف وهون شو هوني هذا الكوكر إذا نحن عندنا ثلاث أعصاب إذا ثلاث أعصاب خدمناها بهالطريقة هاي مثل ما أنتم شايفين أنا أستطيع القيام بأي عمل جراحي على يد الله شو اسمها هي تقدير طفرات كان عن تقدير وريدة كان عم تفرق هذا نحن نحكي عن أهم شيء هو تقدير الكوع العصبي هو تقدير الطفلة أو تقدير تحت الجاثية أو تقدير فوق الجاثية رح نمشي فيه شباب بسرعة ونعطيكم النقاط المهمة أوكي طبعا تشريح العمود الفقري كلياتكم بتعرفوا كم سبعة رقبيات مهمة طبعا الظهريات خمسة عجوزيات خمسة قطريات خمسة عجوزيات العجوزيات شباب بين الرابعة والخامسة بفتحة اسمها فتحة العجوزية كان يستعمل التأثير الزيني طبعا معي على الصورة محل ما نفوت إبرة التأثير طبعا معنا شباب هذا الأصفر شو هذا الأصفر؟ قبل الشوكة هذا النقاع الشوكي شباب هي جسم البقرة هذا النقاع الشوكي إذا الجلد تحت الجلد سوبراس مينوس تيجامنتوس الرباط الفلاني الخلفي هذا الرباط أو الليجامنتوس أو الرباط ما بين الفقرات شايفين شلون؟ هذا عنا هذا هو هذا هو رباط الأصفر عندما أنا ليجامنتوم وكلافيوم شايفين شلون؟ عندما أخترق الرباط الأصفر أنا وين صرت؟ طلعوا معي أنا وين صرت؟ خرقت الرباط الأصفر وين صرت أنا؟ فوق الجافي هي الجافي خرقت الجافي هذا الأصفر يا شباب سائل دماغ الشوكي هذا الأصفر هو النخاع الشوكي إذا أنا ببركي هون وين فتت هاي شو اسمها؟ المنطقة فوق الجاتي فتت هون وين صرت أنا؟ تحت الجاتي أو تقدير البطني أو تقدير فاينة اللي احنا نسلي طبعا هاي سحايا لا تتولي في الدماغ وأهم شيء طلعوني على هالصورة يا شباب ابرتنا هيك بتفوت هذا النادي شو بسموا؟ هذول النواتج الجانبية هي جسم الفقرة يا شباب فوت أنا بهالشكل هذا اذا فتت انا اذا فتت انا هون انا شو عمل خدي هون فوق الكافي اذا فتت هون شو خدي عظيم التاثير الذي ينجو بالتخدير كيف يتم انه الماده المخدره مباشره بتروح على الجذور العصبيه الجذر الخلفي شو بسموه دائما حسيت جذر خلفي حسيت وجذر امامي حركي إذا ليش يا شباب لما نفوت بالتخدير القطني بعد 3 ثواني بين الرجال بتور نملوا الخيال سخنوا الخيال إذا التأثير شو سريع تلغي وسط الأعصاب بينما حط فوق جافي هون بدها 20 لـ 25 دقيقة بتذكروا السحايا هون بتمشي مع الجذور شي حوالي 2 سم بسموها أسداد الجذور فبتاخذ 20 لـ 30 دقيقة لتوصل للأعصاب اللي هون حتى تخدرها لذلك التخدير فوق الجافي يحتاج إلى 20 دقيقة ليبدأ بس التخدير فوق الجافي شباب أول شيء بنحقن 1 إلى 1.5 ملي لكل سيجمنت، شو سيجمنت يعني؟ بالطاقة، معني بالسيجمنت؟ وين الأعصاب بيروح فيه؟ تقريبا 20 ملي، بينما بتخدير الشوكة حتى أصلا نحقن 4 ملي، 5 إلى 4.5 أكثر شيء، ليش؟ لأنه عندي مسافة أنا سايد دماغ الشوكة، بس مين منكم؟ مين منكم في جواب قديش سايد دماغ الشوكة؟ قديش سايد دماغ الشوكة؟ قديش 150 الى 200 برافو عليك 150 الى 200 ما فيني انا ارفع ضغط سائل دماغ الشوكي شايفين شو؟ لا اما غير فوق الجافي بيكون 10 15 ما في مشكله بيطلع بينزل بس بيروح كله على الجانب فالميزه الاساسيه شباب بالحقن فوق الجافي مين بيقدر شو بيجي؟ انه انا فيني احط قسطر ولا انا شو بيقول لك؟ واذا حطيت قسطر انا استطيع ان اخدر المريض الى ما لا نهايه طبعا مو لا نهايه ساعه وساعتين وثلاثه ما هو التسكين الولادي؟ ما هو التسكين بدون علاج؟ المريض بنحط له افرك فوق الجافي وبنحط له قسطره، لا مش شايفكم كيف بنحط القسطره، ثم نحقن المريض المواد شباب مواد التخدير اول شغله بتخدر الاعصاب الذاتيه زاد تركيزها بتخدر الاعصاب الحسيه، زاد تركيزها شو بتخدر الاعصاب؟ الحركيه، لما بيطلع المريض من التخدير اول شيء بتروح الحركه، بعدين بيروح الحس، بعدين بتروح الذاتيه، ليه؟ لانه كل ما كبر العصب كل ما صار تاثير التخدير عليه او مواد التخدير شو؟ بده اكثر ووقت اطول، اذا اول شيء بتخدر الذاتي، بعدين الحسي، بعدين شو؟ طيب بنتابع هذا هي الوضعيات اللي نحن فيها، هو الشيء هو الاساس الشباب هذا النخاع الشوكي يصل الى الفقره الغضنيه الاولى ولكنه يكون عند الفقره الغضنيه الساسه عند الظهر بيرتفع مع الظهر، بمعنى انا اذا بدي احقن المريض لازم احقنه تحت الانتو انتريك، شو الانتو انتريك؟ تمام اذا حقنته فوق صار عندي خطر انا بدي اسيب شو النخاع الشوكي، بس الفوق الجافي انا بشتغل وين ما بدي، ليش؟ لانه انا عم بحقن فوق الجافي وما لي معرفه على سائل الدماغ الشوكي وبالتالي بس طبعا هي الخطوره انا اول مره يا شباب عملت تخدير لا ما بنساها في حياتي عملت تخدير فوق الجافي فايت ومبسوط اوف خرق الدماغ استوقع خرقنا الجافي عن طلعة سائل الدماغ الشوكي كيف نميز فوق الجافي عن تحت الجافي؟ تحت الجافي اول شيء قلته 4 وثاني شيء في عندنا ايدنتيفيكيشن شو يعني؟ اكيد 100% وهو خروج سائل الدماغ الشوكي، اما فوق الجافي بدنا على احساسنا والضغط السلبي اللي بدنا نصنعه في المسافه فوق الجافي، ممتاز. طلعوا على الصوره معنا، هذا شو هذا؟ فوق الجافي، هذا شو هذا؟ تحت الجافي. شباب طلعوا معنا هون حكينا عنه، اذا الاعصاب الحركيه بدها كميه اكبر، الاعصاب الحسيه كميه اقل، والاعصاب الذاتيه كميه اقل بكثير. شباب عندما نقوم اجراء التخدير مثل ما حكينا عن الناهج اهم تاثيراته القانونيه واهم خطوره عنه شو يا شباب معنا؟ يا شباب تذكروا معي على الودي ونظير الودي، الودي منين بيطلع؟ من التي واحد للال اثنين، نظير الودي منين بيطلع؟ من القحف منين؟ من العجوز، انا وين عم خدر عاده؟ الـ3 الـ4 الـ4 الـ5 اذا انا عم خدر الودي، لما عم بحصر الودي انا عم بحصر الودي صوتي وصل الاخير مو هيك؟ ما في داعي لما عم بحصل ضد هنا يا شباب شو عم يصير بالاول هيك؟ توسع عم ينخفض الضغط ودي اذا حصلت له وسع قبل ينخفض الضغط لذلك اهم اختلاط قريب نحن بنشوف هو انخفاض الضغط الشغال بصير توسع الاوعيه وبالتالي المريض قبل ما نعمل تخدير قطري شو بنعمل؟ بنعبيه سوائل بنعطيه لتر او لترين وبنجهز تحديدنا دائما الافدرين الماده المنخفضه مشان التناسب ما بين السرير الوعائي وما بين حجم السائل فيه لأنه صار خلل نتيجة التوسع. إذا أما تأثيرات صدرية هي قليلة، إذا ارتفع التفكير زيادة ممكن تتصبط الأعصاب القلبية التي تروح القلب من الأفضل أرض القلوب المريض، بيزيد حركية الأمعاء وأخطر اختلاط. شباب نشوفه هو إنه في عندنا احتباس الجولف، لأنه إذا حصلنا من دي سيطر شو نظيره من دي، وبالتالي صار عندنا احتباس الجولف. شباب هاي حلوة هاي دائما مين يجب أن نعمله تخدير ناحية وتخدير رجل ناحية. طبعا البطن السفلي، البطن السفلي الاسبوع البوفيلي ريكتر و الأطراف. إذا البطن السفلي مين بيجي ليش بطن علوي ما بنعمل؟ لأنه بطن علوي معناته بدي خدر أنا منطقة أعلى. لما بدي خدر المنطقة أعلى شو معناتها؟ معناته أنا بدي أحصر الأعصاب القلبية، وبالتالي احتمال هبوط الضغط، بطن نبض، وتوقف القلب أكبر بكثير. ومع ذلك يا شباب عم يشتغل فتوخ سرة، ومن فترة صار سنتين ثلاثة عم يشتغل مرارات حتى بيض بنظار، رغم انه المنارة تعتبر شو بطن علوي، ولكن استطباط التخدير الريجنال شو هو؟ البطن السفلي العجان وشو والطرفين السفليين. من ذلك قولي كمان عجان طيب مثلا فوق جافين؟ لا لا فوق جافين، تحت جافين، فوق جافين، تحت جافين، فوق جافين، لا جافين خمس ساعات ملزقين. بس بطن العلوي دائما نرفع التخدير شوي يصل تقريبا الى حزمين سته، تقريبا في اربعه مع الخطوره اللي نحن قاعدين نمتلكها. اوكي؟ اما فوق الجافي شباب، فوق الجافي في اوروبا بالهند جراحه القلب بدون شرايين فوق الجافي، بفوق الجافي بينحط باي منطقه خارج الرقبه، بس تحت الرقبه صوروا فوق. بس طبعا كل ما طلع فوق لما كان اصعب كل مسافه ايه؟ فقرات وطرنيات بيكونوا هيك، ففي كل ما طلع لفوق شو بصيروا بصيروا هيك، بصير فوق اشياء صعبه. وانما يا شباب فوق القدره الجاذبه مع القسطره، غير عن انه مخدره مسكنه. ناكل عن ولاده المنفتح او بسموه التخدير المسيار، التخدير المحدث، انه المريضه بنحط لها قسطره وبنعطيها مواد مخدره تركيزها منخفض بحيث تخدر الاعصاب الحاسيه. طيب يا شباب اذا مريضه عم تنخف خدرت لها اعصاب الحركيه، وقف المخف صار مضى قيصري، فانا شو بدي اخدر؟ بس الحسي، فبعطي تركيز منخفض، فبروح رايح حاط السيروم وماشي هيك وعم تجي الطالع وشو؟ انا مريض في زمانات اكيد الشباب بحكيهم كل سنه، مريض عنده غضون صدر بالعنايه مشدده، رب صدر كل ما اخذ نفس حطينا له كره الميديورال، ما بعرف صدريه اربعه صدريه خمسه، حطينا له هي الماده. قال لي دكتور انت بتدي شو عملت لي؟ قال لي شو عملت لي؟ قال لي صار المريض عنده قدره لانه كل ما اخذ نفس عم يتهدى، فبتستعمل التسكين، جزء من التسكين. شغال المرضى اللي بيعملوا تربيه مصر كل اربع عم بيسالوا روحي، لكن العمليه بسيطه، المشكله الالم الشديد الذي يشعر به المريض هذا الحمل الجراحي. اما انا اذا خدمت له بدوره وحاط له قسطره بصير اعطيه مسكنات يوم يومين وثلاثه، يعني لهم المسكنات او الدبر اللي تحطها فوق الجافيه يستعمل للتسكين بعد العمل الجراحي. وفي كثير من الحالات يستعمل للتسكين حتى عمليات الديسك والام ظهري بما لا حل ثاني. طبعا هي الميزه الاساسيه في الجافي وتحت الجافي، فوق الجافي تحت الجافي، هي وضع القسطره. طبعا يا شباب رح نحاول نختصركم كل حكينا يا شباب ونعطيكم النقاط الهامه للشيء الاساسي. يا شباب هي هامه جدا، ما هي الابسلوت براديكيشن؟ رح اراهن انجليزي، هي جدا هامه. ابسلوت براديكيشن التخدير الريجينال، انفكشن ات ذا سايت اوف انجكشن، بيشنت ريفيوزال، كالبولوباثي اور بليدنج ديزاستر، سيفير هايبوفوليميا، انجريز انترفاليا بريشر، سيفير اورتيك ستينوزس وسيفير هايبر ستينوزس. إذا المريض في عنده مكان نتيجته رفض المريض، إذا عنده مكان مكانه، إذا كان المريض ضيع بالتاج أو الأبواب أخذته، المريض يلي جاي يا شباب ضغطه 70 أو 60، فينا نعمل تخدير خطر لو بصير ضغطه 20، المريض يلي عنده ارتفاع توتر قحطي ما بصير ينزل توتر قحطي بسرعة عشان ما يصير عنده انكثاف داخل الدماغ. يا شباب اللي عنده تضيق أبهر وتضيق تاج جديد لا يجوز أن يلقى حتى لا يصير عندنا توقف. طبعا في مضادات استطباب اخرى اقل اهميه بالروح. شباب بنطلع على الصور بالمسافه ما بينها، ما هل كنت على الفوقية أن هذه ثلاثة وهذه أربعة ثلاثين؟ هذه وضعية الجلوس، هذه وضعية الارتجاع الجانبي. المهم الأساسي نحن نحكي المريض لأنه طلب على الصورة هي الجانب، كل ما حنينا المريض أكثر لازم نحرد أكثر. كل براو عليك هذا مهم، هذا نحن كبعض المساسي أنا حط لي هون وبذكر في المساسي بين الفقرتين حتى أصل إلى مبتغاية إن كان فوق الجانبي وإن كان تحت الجانبي. بنتابع نشوف الصورة لأن الطريقة بيسموها الميديم والبارا ميديم إما على الخط المتوسط أو على الخط الجانبي. طبعا معنا شباب مين في اللي هون صوتي ملاحظات؟ ليش هو يدور لطبيب التفكير وين حاطها؟ على ظهر المريض يا شباب عشان ما يكون في الدبري من شي شهرين يا شباب في شهرين ما خلص مريض بعد الدسك عنده وضعه كويس، عنده وضع عناية مجددة، وش بقى يوم الموضوع؟ بلش قلت ليش التخدير؟ في سوريا اختصاص تخدير؟ عشان إذا ما ظلم، ما بدي أطلع سكين بس. أنا أحكي أول التخدير، تخدير التخدير وهو التخدير. بتطور بعد قررت المريضة ممرضة عنده لأنه طلع بطنه معبدا، معلش ما رح أحكي بالشرع، شو اللي حصل معبدا؟ يعني الطبيب اللي ما يعمل له ديسك شو ساقط؟ يا اما الابهى يا اما الوريد دائما في السفلي دم ورم دموي كبير داخل البطن. بس طبعا التخدير يتحمل طبعا الموضوع تخدير مين بيتحمل؟ بيتحمل بغير مشدد مين بيجي لانه المريضه صمت صدمه تشوف نقص حجم. بس معقول يتمرض او طبيب واقف بعناية ما يشوف المريض عنده نقص حجم؟ مكتوب للصبح اكتشفوا واحد يقول انا عارف ما بعرف شو طبعا المريض ما بعرف الحكي هذا بتسالوا عنه ما صار زمان بس هذا الموضوع انا حاطط في اليوم مشان دبرتي ما توصل جوا روحت الخشبه طبعا يا شباب غريب انه المريض ما بعرف الصبح شو علم بس ابها هو الاجواء بالاجواء بالاجواء بعد ساعتين فاهم عليك اشوف فكرة لأنه برد الدكتور هذي كبير مو انت برد صغير يعني لكن هي بدنا هاي اذا فوت برده المريض فين بس شوية انا مستهلك بقى 25 يعني يا دوب تعمل رخص صغير لو حتى وصلنا على النخاع شوفي مرة انا اتذكر معلم امريكي كان يعلمني يا دكتور انا ما لك توصل على النخاع انا لا قصد باقي شو النخاع 100 انا ما له علمي يعني هنا نقطة صغيرة يا شباب ما قضية كبيرة لأن الإبر من الرفع من الرفع بحس انه كثير بكون تاثيرات قليله. طبعا على الصوره اللي بعدها هي نشوفها يا شباب. نحن عم نقول طيب؟ نحن فتنا هي فتنه مضبوطه. اذا فتنا معناتها لكن شو معناتها شو بعملهم؟ انا برجع لوين؟ لتحت الجلد وبرجع تاني دغري بفوت. اذا انا وفايت هيك ضعيف العظم لفوق شو برجع لوين؟ برجع لهون وبرجع اضبط لحتى انا فوت. واخرج رباط اصفر ثم الاوميجا وحتى شاهد طبعا الدكتور حكينا عن هذا هو تخدير زي اللي هو حقيقه بدوره بس بالصفه العنزيه قليل ما نستحي يا شباب اهم اختلاط على الاطلاق اهم اختلاط على الاطلاق عند المريض هو توقف القلب طبعا في اختلاط ثاني التباس الكول عملنا تخدير عالي المريض غاب عن الوعي لخطوط قلب والى ذلك اول اختلاط اخر اختلاط مثل ما حكينا توقف القلب تنادي الهرمون الروح تطلعوا عليه ليش يا شباب احنا يصير عندنا توقف قلب اكثر اسباب توقف القلب انه المريض مش عارفين فرح تهدئه بمعنى انه المريض بعد توقف القلب خطري من نايمه ولا من نايمه لا من نايمه من هدئه شوي خاصة لا انا خليها حسب وقت المريض لا في بس فرق التهدئه نقص اللي دائما بنراقب المريض يا شباب التاثير ليس مثل ما تفكروا بعد الجماعه اعطى مبري وراح اشرب شاي لا يا شباب تعطي بدك تراقب المريض في كل لحظه بأي لحظة تلاقي المريض بطل رفض الدنيا مباشرة لحالة عطلة أتروفين احنا نقص أكثر عطلة أتروفين عبينا له سوائل عطلة أتروفين رفع العرض طبعا الليش الأساسية يا شباب كل يكون تعرفوا أنه أهل حالة أهم الاختلاطات شو هي ليش المرضى وقاتل الأسوان وشربات المريض ما بيشرب ما بيعملوا خطرة ليه أنا تمنى تقدير خطر بس لا رفيق ايه عرفت شلة رفيق صار عشان يخطروا لا تسير تقدير ما حدا شل التقدير لا سبينر ولا الدكتور شايفين شلون؟ بس بيعمل بيك اساسي طبعا هي مش حكينا توقف القلب واقتباس الكور وهي شيء شو المشكله الاساسيه اللي بيعملها هو السلطات ما بعد التخدير الناحي او التخدير الصغير. ليش بيعملوا صداع يا شباب؟ لانه الثقب الكبير الموجود بالجافي بيهرب سائل الدماغ الشوكي من داخل الجافي الى خارج الجافي. هروب السائل الدماغ الشوكي بيعمل صداع شديد جدا، وهذا ما يسمى صداع بعد التخدير الصغير. خلينا نطلع شو بيقول هذا المريض للدكتور طبعا المساعد، شو عم بيقول له؟ قال له يا عمي انت صار شاكي في شكي، شو انت عم تقول تخدير قطري ولا عم تعمل لي اكومنتشر يعني بالابره الصينيه بهالمعنى؟ يعني خلاص بدنا نحكي ليش عن عضو يا شباب؟ نحن لازم مو معقول المريض نجيبه ونقول له تخدير قطري ونشوفه 20 شكل، وين؟ لازم نحن المريض دائما انه اذا ما شك معنا مره مرتين نحوله ونجيب طبيب اكثر فكره. بعد فكره يا شباب يعني من شكل شكين احنا لازم نوصل لمنتهى الصداع الذي يشعر به المريض يا شباب. لنتجنب هذا الصداع شوفوا معنا الشباب شو سبب الصداع؟ اذا فتنا بشفطة الابره مو بشكل افقي مايل هيك شفطة، عرفتوا شفطة الابره؟ فتنا هيك شو عملنا؟ طلعوا اذا فتنا هيك الالياف هي ما منصها شو هي؟ بعدها تبعيد لما بنسحب الابره الالياف فجاه طلع فصار الهروب من ساقي من تحت الجافه لفوق الجافه قليل، واحد اثنين استعمال ابره شو؟ زين 25 27 اي زمان يستعمل 21 22 ابره كبيره بنشيلها بصير هروب للسائل يا شباب. هذا اهم اختلاط بعيد عن السبيل بيحدث عندها المريض عنده تخدير قطري بنسميه تخدير سبايك. طبعا الصداع الشديد جدا الذي يشعر به المريض، طبعا احنا عرضنا المريض هذا لو كان شيء يستعمل عنده القار عندنا مرضى القيصريات خلاص احترق يا شباب. مين بيقول لي وهذا شو علاجه لهذا الصداع؟ نعيد، المريض مخليه يسطر، المريض بنعطيه مسكنات، المريض بنعطيه سوائل، المريض بنعطيه كافيين يا شباب. تسطيح المريض يخفف ضغط الهيدروستاتيكا هي مو موجودة بالموقع تخفيض الهيدروستاتيكا بخفف من ضغط السائل الدماغ الشوكي والتالي هروب من داخل لك هذا هام بس. طيب المريض لما بنعطيه مسكنات وكافيين بتزيد تبدأ السائل الدماغ الشوكي، الكافيين كمان بيعمل فازوكونستريكشن بالأولية الدماغية يا شباب. بتخلي المريض غذاؤه وأكله لين مين بيجي ليش؟ كل يجوكم تخرجوا تلي ليه؟ عشان المريض ما يروح على الحمام شو يظهر، لأنه الضغط شو بيعمل؟ يرفع التوتر داخل البرقة وبالتالي بتصير هروب السائل الدماغ الشوكي. إذا المريض بنسطحه مشان ضغط الهيدروستاتيكا أوكي، المريض بنعطيه مسكنات مشان يزيد إنتاج السائل الدماغ الشوكي، الكافيين مع المسكنات نون ستيرويد أنتي فلوكوكس بتعمل تزيد إنتاج السائل الدماغ الشوكي، الكافيين بيقبض الأوعية الدماغية بخفف التوتر بخفف بخلي أكله شرب وشو لين حتى لا يحدث تصير المريض شبه مسؤول ما يصاب بالحمام يعني ما يتعب عند المريض. ومع ذلك يا شباب ومع ذلك ان هذا الكلام قد يستمر الى عدة ايام يا شباب. ليش انا حبيت استمر؟ لان منشن كثير في موضوع صداع انه هي المريض عنده خطر على الصداع، انا حاطط لهم كثير كثير صداع جدا، مرضى الجن، مرضى القصر القيصرية، فيزا تبديل نصرة، صداع قفوي، جبهة مستمرة جلدها، تسطح كامل، عطاء السوائل واعطاء المسكنات، عطاء المرينات اللي كنا حكينا عند المريض واعطاء الكافيين، يومين ثلاثة الأمور إن شاء الله تنحل، وإذا ما انحلت يا شباب ضررنا في شغلة ممكن نعملها بقعة بالإبيدورال، يعني محل ما حقنا قولتك نشيك من دم المريض له أربع خمس صارت من دم المريض ما تسطر، وتفوق ساتي وتفوق الدم. شو بتعمل يا دم؟ بتعمل كتلة خدرية فوق السطح اللي عم يهرب منها الدم أعفو سائل الدماغ الشوكي من داخل الجافي إلى خارج الجافي. طبعا هون في اختلاطات كثيره ما بتقروها ما في داعي تكون يصير عندنا نزف ممكن يصير عندنا انسان، وبعض الاختلاطات العصبيه اللي تكون شو كثير كثير بسيطه. بدنا ننتبه شباب ما يصير عندنا تسمم من الماده المخدره وهي الماده النادره لانه ممنوع من الكيمياء السريه، ممكن بالفيديوهات بيعملوا شوي تعب. نتفرج على الصور يا شباب. وضعيه الجلوس عقمنا المريضه انتبهوا مره مرتين وثالث. شوفوا معنا الصوره يا شباب، هاي الفضة الخلفية هون، هاي الفضة الخلفية إذا حطينا مسافة بين هالفضتين شو عنا؟ إما الفقرة القطنية أربعة وإما المسافة أربعة خمسة. أنا وين بكون هذا؟ يا أربعة خمسة يا خمسة واحد يا ثلاثة أربعة. إذا كثير كثير كان البيت ختيار ومتنزل مسار تفوت على الدين الثاني مع تالم زين من الوقع شوكة شو صار قوي قوي تماما بدي دير بالي أنا ما أحفظ بعد أنا أعمل تخطيط قطري أو لنا شو تسمي لكم إياه سبايلر عند المريض طلعوا معنا كيف جراح أو طبيب أعمل تخطيط حدد المسافة إيديه هون وين محطوطين إيديه هون يا شباب على القوطة على القوطية وحدد المسافة أنا داخل المسافة هي شو نعمل هون يا شباب هنعمل شو تخطيط موضعي قدر كثير في عرب بعد ما عمل تخطيط موضعي أخذ طبعا هون إذا كان تبرزين مستعمل دليل دليل قبل ما ندخل شوف هاي هذا دليل احنا بنستعمله ليش؟ لانه هي اللي اكثر ما نرفعها بخاف انه بتكسر معنا حطينا دليل بيكون سنتين او ثلاثه في المسافه بين الفقرات ثم ندخل هي الابره 25 ابره كثير رفيعه ثم ندخل بالابره وحتى نصل لوين نصل احنا الى المسافه تحت الجدار شو الدليل اللي طلعوا معنا؟ واضح ولا مو واضح الدليل؟ الدليل واضح يا شباب طلعوا معنا شو هون الدليل شو هاي؟ بلش الثاني شمال شو يطلع نخلي الأرضين ثاني نقطة ونراقب النقط لازم يكون هيكون في يدان في يدان لأنه خاف أنا المهور أو اليمون يفوت معي بدبري أشوف عقل ما تمشي بتحط الرب ناشي ما بدي لا لازم يفوت مسائل دماغ الشوكة ولا لازم إنه يفوت الشوكة طلع سائل دماغ الشوكة عقلنا ما في التخدير سطحنا المريض وعطلنا الوضعية اللي بدنا إياها أما من الدوران نفس الوضعية بس شو تعطيه نفس الشيء خبره على فكرة الدوران كيف مرقب كيف يفوت الجراح طبعا بس الدوران بتعرف شو تقول يا هوري كليل نهاية ليش كليل عشان ما تخلص الجالس هي عم تفوت عم يحس في صعوبة تخدير قطري تفوت بسلام تفوت كل مفاتيح أنا فوق نقاع شوكي صح ولا مو صح؟ ما شوكي تفوت بفوت حتى توصل على سائل دماغ الشوكي أما لا فوق الجافي لا بديها ما تفوت تخرج الجافي بديها فوق الجافي فقليلي وراسه هيك معقوم شوي وصعوبة بفوت بفوت اقطع شو طاقة هي؟ رمال أصفر شو بقول أنا؟ بقول له حط لي نقطة منه فوت نفس صبية وصعوبة الإبر النقطة اللي حطيتها لازم تنسحب لأن بتلاقى نفس صبية أو ساعة توصل ضغط سلبي ساد داخلي داخل الجنب فسحب لي الغطة أول لو في طريقة أنا بشوفكم إياها كثير بسيطة شايفين نحن هون في عندنا فقاعة هواء هي فقاعة هواء أنا وعم بحقن أنا وعم فوق بنفش ما بفوت معي وهي أما بدل ما وصلت للجافة شو بصير معي؟ بصير الهواء شو؟ المي شو؟ بفوت بسلاسة فبعرف أنا اكتبوا معي إذا صرت فوق الجافة آخر شو طلعوا شو عم يعمل يا شباب؟ عم بيركب القسطرة بدخل القسطرة داخل الإبرة فوت القسطرة أنا هون كله مرقب معي فوت القسطرة لما توصل لراسه انا بعرف انه راسه بعد ما تحس تحت شوي لراسه فوت صام اثنين ثلاثة بس انا عم فوت صام اثنين ثلاثة شو عم بعمل؟ عم بسحب الابره فوت صام سحبت الابره صام فوت صام سحبت الابره صام فصارت القسطرة شو؟ ثلاثة صام وين؟ جوا الجافي بنسجل الابره على ظهر المريض بنحطها هون على كتابه بنحط لها راس زين مشان احنا نستمر في اجراء التسجيل طلعوا معنا كيف عشان اكتبوا هون كيف فوت صام وطلع صام هوني بعد ما وصلنا لراسه للابره يا شباب بدفن سنتي بسحب الابره سنتي بدفن سنتي بسحب ثلاثه شايفين وهون شفتها تقريبا هون في رقم 10 سنتي 27 سنتي فانا بعرف انه هي شد هوني مثلا 8 سنتي جوا و 3 سنتي صارت جوا الثلاثه بتطلع على ظهر المريض وبنكون احنا حطيناها مره واحده